مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 17 إلى 24 يوليو 2021. أنا نهاد الجريري. إلى العناوين: تجدد الخلاف والقصف بين قطبي السلفية الجهادية هذه الأيام، المقدسي وأبي قتادة. أنباء عن أن هيئة تحرير الشام تعدل عن طرد الشيشاني خارج إدلب. وفي الذكرى الرابعة لتحرير الموصل من داعش، نلتقي صاحب عين الموصل المؤرخ الشاب الذي وثق جرائم داعش، عمر محمد. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. إذن انتهينا المرة الماضية إلى أن الشيخ عبد الرزاق المهدي من مشايخ إدلب المهادنين للجولاني قال إنه سيتوسط لحل الخلاف بين مسلم الشيشاني أبي الوليد وهيئة تحرير الشام. الهيئة طلبت من الشيشاني الذي يقود فرقة جنود الشام ويرابط في الساحل أن ينضم إليهم أو يسلم سلاحه ويقعد مع جنوده أو يخرج من إدلب. الشيشاني قال إنه يحتاج إلى وقت حتى يتدبر الأمر، خاصة أن مسألة الخروج من إدلب تأخذ وقتا. معارضو الهيئة استمروا في حشد التأييد للشيشاني خاصة والمهاجرين عامة. مزمجر الثورة السورية نشر كثيرا عن حملة في إدلب بعنوان كلنا الشيشاني. رد عدوان البغاء كتب ضاحضا ما ذهبت إليه الهيئة من ذرائع بخصوص الشيشاني من قبيل أن نقاط رباطه باردة، أي غير فاعلة، وقال نقطتهم هي أعلى نقطة في المحور، وبسقوطها يسقط جبل التركمان ويصبح محاصرا بالكامل من قبل جيش النظام السوري طبعا. وعزز هذا بخبر عن أن الهيئة طلبت من التركستان الموالين لها إخلاء مواقعهم في الساحل، وسأل الحساب هل اقترب تسليم طريق الانفور وما حوله؟ في المقابل وبمناسبة العيد، نشر أنصار الهيئة صور الجولاني زعيم الهيئة وهو يعايد وجهاء المهاجرين، مؤكدين على أن المشكلة ليست مع المهاجرين وإنما مع بعض المهاجرين ممن لا يلتزمون قواعد اللعبة. وورد هنا خبر أن الجولاني اجتمع مع جنود في العيد وسئل عن إخراج الشيشاني من إدلب، فقال إن مسألة إخراجه من إدلب اجتهاد شخصي من أحد الأمنيين وقد تراجعنا عنه. غير واضح ما ستؤول إليه الأمور، هل يعني هذا التراجع إبطالا لكامل الإجراء ضد الشيشاني، أي وضع السلاح أو الانضمام إلى الهيئة، أم أن الشيشاني قدم تنازلات؟ غير واضح ما آلت إليه وساطة المهدي. مرصد الجهادية. في العيد قصف الروس إبلين جبل الزاوية جنوب إدلب. معارضو الهيئة علقوا الناس تتمزق بصواريخ الاحتلال الروسي والإيراني وأمراء هيئة الجولاني في متنزهات دركوش وفي زيارات العيد. وتناقلوا فيديو من إعلام الهيئة فيه إطلاق قذائف على مواقع للعدو. ما ظهر في الفيديو هو فتشات كما وصفها المحامي المنشق عن الهيئة عصام الخطيب، فيما علق أحدهم لو وقعت هذه القذائف على عيني ما أوجعتني. وسخر المعارضون أيضا من تصريح للجولاني يقول فيه إن هدف العدو من تصعيده الحالي في القصف على جبل الزاوية هو استفزاز الفصائل لمعرفة قدراتها العسكرية المتاحة ولخلط الأوراق في المنطقة. المعارضون علقوا مناطق استراتيجية مهددة وبتغير السيطرة عليها يتبدد ما تبقى من مملكة أوهام الجولاني، ومع ذلك تراه ومن معه لا زالوا يعيشون وهم الدولة ونشوة السلطة الزائفة. مرصد الجهادية. لا تزال تصريحات طالبان حول شكل الحكم الذي يريدون في أفغانستان والعلاقة مع القاعدة والعلاقة مع داعش تثير الجدل بين الجهاديين، وإن كان هؤلاء الجهاديون أميل إلى أن يغضوا الطرف عنها. هذا الأسبوع تناقل الجهاديون فيديو للقيادي في طالبان شير عباس تانكزاي يتحدث باللغة المحلية، والترجمة المكتوبة بالعربية تقول إن طالبان يقبلون نظاما جمهوريا وأنهم لن يسمحوا للقاعدة بالعمل في أفغانستان. الجهاديون نفوا أن تكون الترجمة صحيحة، فما حقيقة هذا الفيديو؟ أولاً، الفيديو قديم من فبراير 2020. ثانياً، الترجمة غير دقيقة تماماً، لكن فحوى الحديث هو نفسه. شير عباس قال إن طالبان يرضون بما ترضى به الأكثرية في المفاوضات، أي مفاوضات الدوحة مع الحكومة، حكومة كابل. أما ما يتعلق بالقاعدة فموقفهم لا زال هو، وهو أن رعاية طالبان القاعدة كانت في وقت غير هذا الوقت، ولن يسمح للقاعدة اليوم بالوجود في أفغانستان، ناهيك طبعا عن أكثر من تصريح رسمي من طالبان بخصوص ضرورة مقاتلة داعش. الآن أنصار القاعدة يعتبرون كل هذا الكلام من وراء قلب طالبان. حساب الغزي وهو موالي للجولاني المعارض للقاعدة قال عن تصريحات طالبان إنها أقرب ما تكون للخطاب الجدلي، وإن الحال يدشن لمرحلة الإمارة ولا شيء غير الإمارة. أنصار الهيئة يقاربون بينها وطالبان، يعتبرون أن الهيئة بتواصلها مع الغرب تفعل ما يفعله طالبان بالخروج إلى النور، لكن الجدل الفقهي لا يزال قائماً. في خبر آخر عن أن طالبان يتعهدون بالالتزام بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، سأل حساب داعشي وازن هو بيضاء الموحدين لماذا حلال على الطالبان ومحرم على الجولاني؟ وفي صفحة الفتاوى التي يديرها يحيى الفرغلي أحد شرعي الهيئة، سئل عن اتفاق وقف القتال بين طالبان وأمريكا لأجل غير معلوم. رد الفرغلي أن مسألة عدم تحديد وقت للهدنة منع منه الجمهور وأباحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن الهدنة تكون في هذه الحالة جائزة ليست لازمة، يجب على المجاهدين فور توفر القدرة أن ينبذوها ويبدأوا القتال. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. تصريحات عن طالبان هذا الأسبوع عادت الخلافة بين أبي محمد المقدسي وأبي قتادة الفلسطيني. الرجلان صديقان قديمان، لكن مسألة فك الجولاني الارتباط مع القاعدة وما تبعها من تأسيس حراس الدين تسبب في خلاف بين الرجلين. أنصار المقدسي يقذفون أنصار أبي قتادة بتمييع الجهاد، والآخرون يقذفون أنصار المقدسي بالغلو وحتى مؤازرة داعش. وكثيراً ما يبرز هذا الخلاف في منشورات أبي محمود الفلسطيني المؤيد لأبي قتادة والذي يعيش في لندن، وفي هذا الصف يبرز أيضاً الغزي. في الطرف الآخر يكتب المقدسي في حساب باسمه على تويتر وحساب الدرر السنية على التليجرام بعد أن ادعى أن السلطات الأردنية منعته من الكتابة في حسابه التوحيد أولاً، لكن الرجل لا يزال يكتب، وهذا حديث ليوم آخر. على كل حال، من أنصار المقدسي على التليجرام جلاد المرجئة ورد عدوان البغاة. في الأيام الماضية احتفى أنصار القاعدة والمؤيدون للمقدسي بأن أوردت السحاب كلاما للرجل في فيديو جريمة لا تغتفر عن تصريحات للرئيس الفرنسي قبل سنة أساء فيها إلى الإسلام. في نفس الفيديو أوردت السحاب كلاما للفلسطيني، بل إن كلام الفلسطيني تقدم على كلام المقدسي، وبينما تحدث الفلسطيني 21 ثانية تحدث المقدسي 13 ثانية فقط. المنطق يقول إن احتفت السحاب أو من يديرها الآن بالمقدسي فقد احتفت بالفلسطيني، فإن زكت أحدهما فقد زكت الآخر. إن كان عرض السحاب للمقدسي نفياً لتهمة الغلو عنه، فعرضها الفلسطيني نفي لتهمة تمييع الجهاد عنه واحدة بواحدة. على كل حال، بلغ الخلاف ذروته هذا الأسبوع عندما علق أبو قتادة على خبر تقول فيه روسيا إن أمريكا ضربت مواقع لطالبان أثناء قتال طالبان داعش، وعلق الرجل: توحيد الغلاة في خدمة الكافرين كدين اللاعبين بدينهم من أهل الإرجاء وغلاته. أثار هذا حفيظة المقدسي من ناحيتين، الأولى هي أنه يعترض على مقاتلة طالبان داعش، والثانية أنه يعترض على استخدام عبارة توحيد الغلا باعتبار أنه هو صاحب التوحيد أولا، وظن أنه المستهدف في هذه العبارة. عن مصداقية الخبر قال المقدسي إنه لا يأخذ بكلام الكفار، أي أن قتال طالبان داعش ليس صحيحا. وعن مسألة التوحيد قال عن أبي قتادة إنه الشيبة الذي يؤز صبيانه ويشجعهم لينطلقوا طعنا بالتوحيد ونحتا على منواله. أبو قتادة كتب على غير تعيين عن العفو وقال: الإعراض عن الجاهل لا يعني ترك الأمر بالمعروف، ولا ينبغي أن يغضبك حتى تتشاجر مع من قدم القليل من العفو، بل تبقى ببسمتك لمن تنصحه وببسمتك لمن أتاك بالقليل. وفي كل ما كتب هذا الأسبوع عن الطرفين وكان فيه ذم وقدح وألفاظ نخجل أن نريدها في هذا البرنامج، برزت تغريدتان معتبرتان لمزمجر الشام الجهادي الشامي المختص بكشف المستور. عن أبي قتادة غرد: عندما أدخلت فصائل درع الفرات الجيش التركي قال عنهم أبو قتادة كفار، وحين أدخلت الهيئة الجيش التركي لإدلب انشغل أبو قتادة بالإفتاء عن الحضانة وحقوق الزوجة. وعن المقدسي غرد: حين دخل الجيش التركي مع بعض الفصائل في الشمال كفرهم المقدسي واعتبرها موالاة للكفار، وحين دخل الجيش التركي مع الهيئة قال المقدسي: لا يجوز تكفير الهيئة وهذا خطأ شنيع وسيحدث فتنة. وختم مزمجر: انظر كيف يتلاعب هؤلاء بالفتاوى. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. في 17 يوليو عام 2017 أعلن عن تحرير الموصل من داعش، الموصل التي من جامعها النوري أعلن أبو بكر البغدادي قبل 7 سنوات بالضبط وتحديدا في يوليو 2014 عن خلافته المشؤومة والمشوهة. في تلك السنوات الصعبة وثق بعض العراقيين جرائم داعش، وكانوا النافذة الوحيدة للعالم على تلك المدينة في سنواتها المظلمة. من النوافذ النادرة كان حساب أو مدونة عين الموصل، ولم يعرف صاحب الحساب إلا لاحقا، هو المؤرخ العراقي عمر محمد. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ عمر. شكرا على استضافة نهاد، شكرا جزيلا. سنتحدث عن عين الموصل، لكن بداية أستاذ عمر، في الذكرى الرابعة للتحرير نفرح بطقوس إعادة إعمار الموصل، لكن حضرتك أثناء الإعداد لهذه المقابلة سألتني سؤال يعيدنا إلى الأساسيات: من يعمر الموصل؟ بعد 4 سنوات من التحرير الخسارة البشرية لا تزال همك الأول، ويجب أن تكون همنا جميعا. شكرا نهاد لأنه ذكرتي الضحايا. رغم شعورنا بالسعادة والارتياح بهزيمة داعش وبتحرير مدينة الموصل وبعودة جزء كبير من أهلها وأيضا بوجود إعمار في المدينة، لكن يبقى السؤال الأهم، وهو السؤال الذي يشغلني على الدوام، هو ما هي أسماء هؤلاء الضحايا؟ يجب أن نضع أسماء هؤلاء الضحايا على جدران المدينة، يجب أن يكون هناك مكان ونصب لتخليد ذكرى هذه الأسماء، لا يجب أن يتحول هؤلاء إلى أرقام وإحصاءات وبيانات لدراسة حرب جرت في مدينة الموصل، لا يجب أن نحول هؤلاء الأشخاص كبار السن، الأطفال، النساء، الشباب، كلهم كانت لديهم أحلام، كانت لديهم طموحات، كانت لديهم رغبات واحتياجات يعيشونها، يجب أن لا نحول هذه إلى إحصائيات. ولذلك أنا أعمل بشكل مستمر على الحصول على موافقات واعتراف بإنشاء نصب تذكاري داخل مدينة الموصل في وسط المدينة القديمة لتدوين أسماء كل هؤلاء، وأعمل بجد من أجل الحصول على الأسماء وتخليدها وحمايتها. وهذا كان جزء من من من من من عملي كمؤرخ، أنه لا يجب أن ننسى أسماء الضحايا وأسماء من قتل هؤلاء الضحايا. الحقيقة أستاذ عمر، الجهاديون يقدمون أنفسهم على أنهم يريدون أن ينقذونا من أنفسنا ويطهرونا من ذنوبنا، لكنهم كانوا سبباً في الدمار، كانوا يفخخون المساكن مثلاً أثناء التحرير في الموصل. هذه من الأمور التي كشفت عنها في عين الموصل، وأنت الذي اخترت أن تبقى في المدينة ذلك الوقت. ما أكثر ما أدهشك من جرائم داعش في تلك الفترة؟ بشاعة العنف الذي كانت تملكه داعش، أو الكراهية التي حملتها داعش ضد الموصل وأهلها. العنف الذي مارسته داعش في مدينة الموصل لا يمكن لعقل البشر تخيله. كانوا يتفننون بطريقة التعذيب وطريقة قتل البشر، وكأنها هواية يمارسونها. لكن هذا العنف والكراهية التي كانت تصبها داعش على المدينة، رغبة داعش بتدمير كل شيء، والجميع رأى تدمير التراث وتدمير الإنسان والتراث والتاريخ. هذه البشاعة وهذا العنف شيء لم يمر علي أبدا، يعني حتى في شواهد التاريخية القديمة لم نرى هكذا عنف. هذا العنف الذي مورس بحق المدنيين شيء بشع للغاية، لا يمكن وصفه. لا يزال هذا العنف يؤرقني، لا تزال هذه المشاهد الدموية التي نشرتها داعش في المدينة، ربما الناس كانوا يشاهدونها عبر الصور والفيديوهات، هذه كنا نعيشها يوم بيوم. هذه هي الفكرة حقيقة أستاذ عمر، ولهذا نصر دائما على أن نتذكر تحرير الموصل أو الرقة، لأنه في نهاية الأمر هؤلاء الجهاديين جاءوا وهم يقولون إنهم يحمون السنة، بينما السنة هم أكثر ناس تضرروا منهم. كيف يحمون السنة يا نهاد؟ وآلاف من السنة قتلوا على يد داعش، عشائر أبيدت في الأنبار على يد داعش وهم سنة. في يوم واحد نشرت داعش أسماء لا يزال أهل الموصل يتذكرونها، يسمونها قائمة 2077، وهي أسماء 2700 شخص سني أعدمتهم داعش. كيف تحمي داعش السنة وهي دمرت مساجدهم، ودمرت دور العبادة في المدينة، ودمرت مدارسهم، وقتلت نساءهم وأطفالهم، وشردت مئات الآلاف؟ داعش لا تحمي السنة، داعش جاءت لتدمير المدينة بكل تفرعاتها وتنوعها. وأعتقد أن الموصليين من السنة، العرب السنة، يعرفون ذلك جيدا. الصورة التي أرادت داعش إيصالها للعالم بأنها مرحب بها أو بأنها جاءت لتحمي السنة، ضربها الموصليون عرض الحائط من البداية، ولذلك مارست داعش هذا العنف والكراهية ضدهم. عين الموصل أصبح أكثر من مدونة، هو مشروع، وكم نفرح حقيقة عندما نسمع أخبار ترميم الجامع النوري ومئذنة الحدباء التي كانت في سنوات الاحتلال رمزا لخلافة داعش. من هناك أعلن أبو بكر البغدادي الخلافة بين قوسين. حدثنا أكثر عن مبادرة Revive the Spirit of Mosul، إحياء روح الموصل. أحب مشروع إلى قلبي هو مشروع إحياء روح الموصل، لأنه هذا المشروع لا يتعلق فقط في إعادة بناء الجامع النوري وكنيسة الطاهرة وكنيسة الساعة، وإنما يعمل على إعادة هذه الروح للمدينة، وإعادة ليس فقط تراث حضاري ومادي وتراث معماري للمدينة، وإنما إعادة هذه المدينة كمدينة فاعلة إيجابيا على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. هذه المبادرة تتعامل مع روح الإنسان الموصلي الذي يرغب بأن يعيش، يسكن في مكان يحيط به من اليمين كنيسة ومن اليسار جامع، وعلى شماله الكنيس ودور العبادة تحيط في المدينة، ولكن أيضا التنوع الذي خلق هوية أهل الموصل يعني حتى لدينا حتى في أمثالنا التي تضرب يوميا أثر كبير لهذا التنوع على المدينة. لذلك إحياء روح الموصل، إحياء روح الموصل هي تتعلق بخلق مستقبل مستقر للمدينة. كلمات نابعة مثلا على سبيل المثال، هذا الامتزاج ما بين التنوع الحضاري وأيضا ما بين الاقتصاد المحلي لمدينة الموصل. مدينة الموصل معروفة تاريخيا بأنها مدينة كانت مرتبطة بالعالم عبر الاقتصاد. لذلك حين نذهب إلى السوق القديم على سبيل المثال، يمكن احنا نعرف أنه في مدينة الموصل هناك يوجد مثلا حي المسيحيين أو حي المسلمين أو حي اليهود، لكن أين يلتقي كل هؤلاء؟ يلتقون داخل السوق. الصائغ يكون مسلم وشريكه مسيحي، أو يكون يهودي وشريكه مسيحي. يأتي إلى يزيدية من من من من جبال سنجار، يجلبون التين المجفف ليبيعوه في سوق الموصل القديم، وهكذا نشأ. هذه هي روح الموصل. احكي لنا أكثر أستاذ عمر عن هالموضوع، لأنه أكثر تعبير عن نقاء المدينة في مواجهة ظلام الإرهاب. كثير من العوائل اؤتمنت من قبل جيرانها المسيحيين على أملاكهم بعد خروجهم، أو كثير من الموصليين العرب السنة قتلوا وأعدموا بسبب محاولتهم لإنقاذ النساء الأيزيديات، وكثير منهم نجحوا بإنقاذ نساء أيزيديات وتخليصهم من بشاعة إرهاب داعش. هذه هي المدينة، هذه هي المدينة التي نعرفها، ليست المدينة التي أرادت داعش أن تصورها لنا أو ترسلها للعالم. لذلك مرة أخرى أعود إلى أهمية هذا، حتى العنوان إحياء روح الموصل. لماذا هذا العنوان مهم؟ أذكر هنا أنا التقيت أكثر من مرة مع معالي وزيرة الثقافة الإماراتية نور الكعبي، هي صاحبة الفكرة الخلابة لإحياء روح الموصل. حين سألتها لماذا الموصل؟ ولماذا الإمارات تقوم بهذه المبادرة؟ هي أجابت بمقالة، لكن سأذكر الجواب. أنا أن الشيخ محمد بن زايد حين رأى دمار المدينة، وحين رأى هذه المعالم التاريخية التي مثلت الوجدان الإنساني بوجود المسيحيين القديم وبوجود المسلمين وبوجود اليهود، قالت هي في وقتها أنه اتصل بها معالي محمد بن زايد وأبلغها أنه الإمارات ستتكفل بإعمار هذا التراث، وخلال أيام قليلة بدأت المبادرة، والآن مستمرة المبادرة. وأحياناً دائماً أو غالباً أنا أقول أنه أكثر شخص، أفضل شخص يتحدث عن مبادرة إحياء روح الموصل أو عن مدينة الموصل هي معالي نور الكعبي، حتى تتحدث عن المدينة أفضل مني رغم أنه أنا من مدينة الموصل. لكن اللي أريد أشاهد من هذا أن مدينة الموصل بإمكانها أيضاً أن تلهم الآخرين وأن تساهم بشكل إيجابي لدى الآخرين، وأن تكون للمدينة، أن يكون للمدينة دور فاعل وإيجابي في محيطها الإقليمي. المدينة، مدينة الموصل، يعني حتى اسم مدينة الموصل هو اسم يعني الوصل بين الأشياء، أنه لا يمكن للمدينة أن تعيش بدون أن تكون متصلة بالعالم. نحن نتعلم عن حضارة الرافدين من الصف الثاني أو الثالث الابتدائي، نحن نتعلم عن دجلة والفرات لأنها هي إرث عالمي ينتمي إلى البشرية كلها. أستاذ عمر، أنت كمؤرخ، كيف نمنع تكرار المأساة؟ هل نستطيع أن نقضي على الإرهاب؟ الأطفال نهاد، الأخطاء التي ارتكبت في الماضي بدأت في المدارس، وتصحيح الأخطاء يجب أن يبدأ في المدارس. هناك إهمال كبير جداً للمراحل الابتدائية من المدارس، وهناك إهمال كبير جداً لمعالجة أخطاء كارثية في التاريخ، في التربية الدينية، في التربية الاجتماعية، في طبيعة وطريقة تدريس الطلاب. يعني يجب أن نبدأ بالتفكير جديا في تغيير على نطاق واسع، لا يتعلق فقط بمدينة الموصل وإنما العراق، ولكن أيضا إقليميا في الشرق الأوسط. يجب التفكير لا نحتاج إلى إعادة غرس مفهوم التعايش السلمي. التعايش كان موجود، لكن يجب غرس هذا المفهوم في نفوس الأطفال منذ الصغر، أنه لا يمكن أن نعيش لمدى على عقود من الزمن متحابين ومتعايشين سلميا، وأن تأتي مجموعة من المتوحشين لتدمير هذا التعايش السلمي أو العيش المشترك. يجب أن نغرس في أطفالنا أن العيش المشترك ليس إكسسوار، وإنما هو سبب وجودنا. لذلك المدارس هي أهم مكان لمعالجة هذه المشاكل ولمنعها، وليس فقط لمعالجة هذه الأخطاء وإنما لمنعها في المستقبل، لأنه سنوات طويلة من العنف سواء رغبنا أو لا أثرت بشكل كبير على مستقبل هذه الأجيال. يعني هناك آلاف من الأطفال وآلاف من الشباب عاشوا عقد كامل من الزمن وهم يشاهدون العنف. يعني لا يمكن أن نتوقع من هؤلاء أن يكونوا في المستقبل أن يعيشوا حياة طبيعية. لذلك المخاطر موجودة ومعالجتها تبدأ في المدرسة. أنا أتذكر أن داعش كانت في المدارس، حولت هؤلاء الأطفال إلى وحوش وهم أطفال. يعني نزعت ثوب الطفولة عن هؤلاء الأطفال، بحيث أن الطفل بدأ ينسى معنى الطفولة، لا يعرف ما هو. يعني حولت داعش هذا الطفل إلى كائن لا يستطيع حتى تمييز الطبيعة التي يعيش فيها. داعش أنا أسميها ضد الطبيعة، داعش عبثت بالطبيعة الإنسانية. لذلك أي معالجة لهذا الموضوع ومنع هذا الشيء من خلال المدارس. لكن شيء آخر مهم، وأنا دائما أذكر هذا الشيء، أنه بإمكاننا أن نسامح، لكن يجب أن لا ننسى أبدا. الأستاذ عمر محمد صاحب عين الموصل، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا جزيلا نهاد. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.